بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح متن بناء الأفعال في علم التصريف، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى بالمدينة النبوية في شهر صفر عام 36 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الملحق بالرباعي المزيد فيه بحرفين واثنان، أي وزنان واثنان لملحق حرن جمع، لملحق حرن جمع. فحرن جمع ملحق به، لأن حرنجما رباعي مزيد فيه بحرفين، بحرفين الهمزة، همزة الوصل في الأول والنون في الوسط، ومجرده الرباعي حرجما. فالباب الأول للملحق بحرنجما على وزن افعلل، أو هو افعلل يفعلل فعلالا، موزونه أي من الأفعال الملحقة بالرباعي المزيد فيه بحرفين فعل اقعنسس، يقعنسس، اقعنسس، افعلل، يقعنسس، يفعلل، اقعنساسا، افعللالا. وعلامته أي هذا الوزن، علامة هذا الوزن وهو وزن افعلل أن يكون ماضيه على 6 بزيادة الهمزة في أوله، وهي همزة وصل، والنون بين العين واللام، والنون بين العين واللام. العين هو الراء، جاءت النون بعد الراء، وبعد الراء جيم هو اللام الأولى. ثم قال: وحرف آخر من جنس لام فعله في آخره، وهي اللام الثانية. وبناؤه أي هذا الوزن لمبالغة اللازم، أي المعنى لهذا الوزن المبالغة للازم، أي لهذا الفعل اللازم الذي لا يتعدى، لأنه يقال يبين وجه المبالغة، ويبين وجه كون هذا البناء لمبالغة اللازم. فقال معللا: لأنه يقال، لأنه أي الحال والشأن، يقال قعس الرجل، قعس الرجل هو الصحيح وليس بقعس، قعس هذا الأصح، قعس الرجل يقعس قعسا، أي خرج صدره، خرج صدره ودخل ظهره خلقة، وهو ضد الحدب. الحدب عكس القعس، فهو فإذا قلت قعس الرجل فهو أقعس، فوصف الوصف لهذا الفعل الدال على عيب، الوصف يكون على وزن أفعل، فتقول هو أقعس. وقال المصنف في شرح قعس، وكان مضبوطا بقعس، لكن الصحيح كما تقدم آنفا أو الآن هو قعس، قعس الرجل. قال المصنف في شرحه: خرج صدره ودخل ظهره في الجملة. ويقال اقعنسس الرجل، وهو المقصود. اقعنسس الرجل أي أفرط قعسه، أفرط قعسه أي زاد. وفسره صاحب الكتاب بقوله: اقعنسس إذا خرج صدره ودخل ظهره مبالغة، مبالغة. فالفعل هذا لازم، اقعنسس لازم على وزن افعلل. فقعنسس ملحق بحرنجم على وزن افعلل، وأصل الفعل قعيس، فصار بالإلحاق اقعنسس. زيدت الهمزة في الأول والنون والسين الأخيرة، فصارت الحروف لقعنسس ستة. قال الإمام أبو علي الفارسي رحمه الله رحمة واسعة، قال: نون افعلل، نون افعلل في ذوات الأربع الأصول، أو في ذوات الأربعة الأصول شأنها أن تكون بين أصلين، أن تكون بين أصلين. وقعنسس ملحق بحرنجم، فلتكن السين الأولى أصلا والثانية زائدة بلا ارتياب ولا شبهة. انتهى كلامه رحمه الله بنصه وفصه، يبين كون اقعنسس ملحقا بالرباعي المزيد فيه بحرفين، وأن أصل قعنسس ثلاثي، لكن بالإلحاق أصبحت حروفه ستة، زيد ثلاثة، أي زيد ثلاثة أحرف على الأحرف الثلاثة الأصول، فصار اقعنسس. ثم قال رحمه الله: الباب الثاني، افعلا، يفعل لي، افعلا أن، موزونه أي ما يوضع في هذا الميزان من الأفعال: اسلنقا، افعلا، يسلنقي، يفعل لي، اسلنقاء، افعل لا أنت. وأصله إف، وأصله إسلنقايا، لأن الماضي وهو إسلام قا آخره ألف، وهذه الألف ياء، فعند المصدر يقال أولا إسلنقاي، ثم تقلب هذه الياء همزة لتطرفها وزيادة ألف قبلها. وهذا له نظائر كثيرة في علم الصرف في مثل هذه المصادر، ولعل من هذا من باب البيان، لعل من هذا دعاء مثلا على سبيل المثال، دعا يدعو المصدر على وزن فعال، إذن فهو دعاء في الأصل، ثم تبدل الواو همزة لتطرفها بعد ألف زائدة. وهكذا قضى، قضى يقضي قضايا أو قضايا، فالياء حرف أصلي أتت طرفا كما كان طرفا في الأصل، لكنها قبلها في قضايا قبلها ألف زائدة، فتقلب هذه الياء همزة فيصير قضاء وأصل قضايا. وهذا النظير هنا إسلنقاي، لأن الماضي إسلنقا يا، ففي المصدر تأتي بزينة المصدر على وزن إفعلاي ثم إفعلاء إسلنقاء. ثم قال رحمه الله: وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف، على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله كما ترون، إسلنقا، وهي همزة وصل لكنها تحرك إذا ابتدأت الكلام عليها، والنون بين العين واللام، والنون بين العين واللام. النون زيدت بعد العين، إف عن لا إس لنقا، إس لنقا. فالفاء بعد الفاء العين إف عن، وبعد العين نون، وبعد النون لام، اللام الأصلية في الفعل، وأما الألف في الأخير فهذه، وإن شئت قلت ياء، فهذه مزيدة للإلحاق. إذن فزيد حرفان، زيد حرفان على الحروف الأصلية، لأن أصل الفعل ثلاثي، أصله سالقا كما تقدمت الإشارة إلى هذا، سالقا فهو ثلاثي، فيزاد حرفان، فيزاد حرفان سالقا، تزاد الهمزة والنون والياء، تزاد ثلاثة، ليست حرفان، ليس حرفان، المزيد ليس حرفين، المزيد أيضا ثلاثة، كما أن الأصول ثلاثة، الثلاثة الأصول هي السين واللام والقاف، والثلاثة المزيدة هي الهمزة والنون والياء في الأخير، فتصبح حروف الفعل ستة بالإلحاق، ثلاثة أصول وثلاثة مزيدة. فهذا معنى قوله: وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله والنون بين العين واللام والياء في آخره. وبناؤه أي هذا الوزن وهو وزن افعل الذي وضع في ميزان سلنقا، هذا البناء يفيد اللزوم، يدل على أن الفعل لا يتعدى بل هو لازم لعدم انتقال أثر الفعل من الفاعل إلى شيء آخر. يقال إسلنقى زيد إذا نام على قفاه، وتقدم المراد من إسلنقى هنا أو من قولي تقدم الصحيح في تفسيره هذا في تفسيره إذا نام على قفاه ليس نوما بل هو ارتماء، ارتمى بالقوة كذا على ظهره. إذن يقال إسلنقى زيد أي ارتمى، ارتمى بعد دفعه بعدما دفعه دافع بالقوة وسقط على ظهره، هذا معنى إسلنقى أي قبل هذه السلقية أو هذا السلقية أو السلقات. فإسلنقى على هذا مطاوع سلقى، تقدم لكم سلقى أيضا، فسلقى هذا ملحق بالرباعي المجرد، سلقى أربعة أحرف، فسلقى ملحق بالرباعي المجرد. أما سلنقى فهذا ملحق بالرباعي المزيد فيه بحرفين على هذا. فسلقى أو إسلنقى مطاوع سلقى، فسلقى متعد إلى مفعول به واحد، وما طاوع هذا المتعدي إلى مفعول به واحد يكون لازما سلقاه فسلنقى أي قبل هذا الطرح على قفاه. إذن فيكون إسلنقى على هذا لازما لابد. وهكذا يشبه إسلنقى في اللزوم لأنه مطاوع لمتعد هو سلقى، يشبهه في هذا استلقى، تقول سلقاه فاستلقى كما تقول سلقاه فاسلنقى، فكل من استلقى واسلنقى لازمان لمطاوعتهما لمتعد إلى مفعول به واحد هو سلقى. فالجواب أن تقول سلقاه فاسلنقى أو سلقاه فاستلقى. إذن تقول استلقى، استلقى هذا على وزن افتعلى، استلقى افتعلى، يستلقي يفتعلي، استلقاء افتعلاء على هذا، فيكون هكذا الوزن. فافتعلاء هذا الذي تقدم الآن هذا أصله افتعلاي، فوقعت هذه الياء طرفا وقبلها ألف زائدة، فتقلب هذه الياء همزة قياسا مضطردا في مثله، فتقول افتعلاي ثم افتعلاء لا أن استلقاء ثم استلقاء كما تقدم نظير في إسلنقى، إسلنقاء ثم إسلنقاء ثم. قال رحمه الله الأقسام الثمانية، الأقسام الثمانية هذه الأقسام إنما قسمها أي الأقسام الثمانية لبعض الأوزان للفعل، وقسمها إلى ثمانية باعتبار الأصالة والزيادة والصحة والاعتلال. هذا مقصوده، فيبين أفعالا تعرف من هذه الأفعال أن حروفها أصلية أو زائدة أو معتلة أو صحيحة. فقال رحمه الله: ثم علم أن الفعل المنحصر في هذه الأبواب المتقدمة إما ثلاثي مجرد سالم، إما ثلاثي مجرد سالم ثلاثة أوصاف، فيمثل له بقوله نحو كارما، فكروا مثال، تجد جميع الحروف، تجد عدد الحروف ثلاثة، ثم افحص فحصا ثانيا فتجد أن الحروف كلها صحيحة، الكاف حرف صحيح، والراء حرف صحيح، والميم حرف صحيح، والفعل على كل حال مع هذه السلامة والتجريد على وزن فاعل، فاعل كرم. وقد يكون الفعل صحيحا ثلاثيا مجردا صحيحا سالما على وزن فاعل، كشرب شرب على وزن فاعل، وقد يكون الفعل ثلاثيا مجردا صحيحا سالما لا علة فيه على وزن فعل، على وزن فعل نحو ضرب فتح قتل نظر بصر، قد يكون هكذا. ثم قال: وإما ثلاثي مجرد غير سالم، غير سالم أي معنى قول غير سالم أي أن بعض حروفه معتل، وحروف العلة هي الألف أو الواو أو الياء. مثاله أي هذا الصحيح أو هذا المجرد وغير السالم، مثاله وعد، فوعد فعل ثلاثي مجرد معتل، لأن الواو في أوله حرف علة، عومل معاملة الحرف الصحيح لأنه محرك لم تقلب، ولا يمكن أن تقلب الواو هنا إذ لم يتقدم عليه شيء، ابتدئ به وحرك بالفتحة كما يحرك الحروف الصحيحة في أوائل الأفعال، فلا سبيل إلى قلبه، وإن كانت ذاته حرف علة، الواو من حروف العلة، أحرف العلة ثلاثة كما قال بعضهم، أحرف واي علة، واو وألف وياء، هذه حروف العلة. إذن فالواو في أول وعد جعل وعد ثلاثيا مجردا معتلا. ثم قال: وإما رباعي مجرد سالم، قد يكون الفعل رباعيا مجردا سالما أي حروفه كلها صحيحة لا اعتلال لشيء من حروفه، نحو دحرج، فالتاء حرف صحيح والحاء حرف صحيح والراء كذلك وكذلك الجيم. فدحرج رباعي مجرد لعدم وجود زيادة فيه، سالم لعدم وجود حرف علة فيه. ثم قال وإما، وهذا مثال والأمثلة على هذه لمثل هذه الأفعال كثيرة. وإما، ثم قال وإما رباعي مجرد غير سالم، فقد يكون الفعل رباعيا مجردا لكن بعض حروفه معتل فيقال هو هذا الفعل فعل رباعي مجرد غير سالم. مثاله وسوس، الواو حرف علة، وسوس يوسوس وسوسة ووسواسا كما تقدم في تصريف هذا الفعل الرباعي المجرد صحيحا كان أو غير صحيح أو غير صحيح. ثم قال وإما ثلاثي مزيد فيه سالم، عاد إلى الثلاثي. وإما يكون الفعل ثلاثيا زيد فيه وهو سالم مع هذه الزيادة، نحو أكرم، فأكرم فعل ثلاثي مزيد فيه سالم وكانت الزيادة بحرف واحد وهي الهمزة في الأول، لأن أصله الثلاثي كرم كما تقدم، فزيدت الهمزة فصار على وزن أفعل رباعيا في أحرفه بزيادة الهمزة. وإما ثلاثي مزيد فيه غير سالم، يكون ثلاثيا مزيدا فيه لكنه غير سالم. مثاله أوعد، أصله وعد فهذا ثلاثي، فإذا قلت أوعد صار مزيدا فيه بحرف واحد مع اعتلال هذه الواو. وكذلك لو قلت أيسر وأيقن، يقن أو يقن ويسر أو يسر أو يسر، فتقول أيسر وأيقن، فيكون أيقن وأيسر ثلاثيا مزيدا فيه غير سالم لوجود الياء في الحرف، لكون الحرف الأول ياء. ثم قال وإما رباعي مزيد فيه سالم، وإما رباعي مزيد فيه سالم، نحو تدحرج، فتدحرج رباعي زيد فيه حرف واحد هو التاء، وتقدم أن هذه التاء تاء المطاوعة، إذن فهي زائدة، زيد على الرباعي المجرد فصار الرباعي مزيدا فيه، مزيدا فيه سالما. ثم قال وإما رباعي مزيد فيه غير سالم، وإما رباعي مزيد فيه غير سالم، نحو توسوس، زيدت التاء في أوله، إذن فأصبح رباعيا مزيدا فيه بحرف واحد وهو غير سالم لوجود الواو في أوله. ويقال لهذه الأقساب الأقسام الثمانية كما بينها، فهي ثمانية على هذا البيان. كم بقي؟ نمضي؟ طيب. ثم قال رحمه الله: الأقسام السبعة. الأقسام السبعة، هذه الأقسام السبعة أخص ببيان الأفعال من جهة الصحة والاعتلال، وقد سبقا قلنا نشرنا إليه، لكن هذا الباب أو هذه الأقسام السبعة أخص بالاعتلال والصحة في الأفعال، في بيان الاعتلال والصحة في الأفعال. وهذه الصحة والاعتلال في الأفعال إنما يكونان في مجرد الفعل، والمجرد قسمان فقط للأفعال: مجرد ثلاثي ومجرد رباعي. يعني فالفعل الثلاثي يوصف بالصحة أو بالاعتلال نظرا إلى صحة جميع حروفه الأصلية فيقال صحيح، أو يقال له معتل نظرا إلى اعتلال بعض حروفه كما سيتبين الآن. فقال: ثم أعلم أن كل فعل إما صحيح وهو الذي ليس في مقابلة فائه وعينه ولامه حرف من حروف العلة، هذا يقال له صحيح. إذا كانت حروف الفعل الثلاثي كلها صحيحة، هذا المراد من كلامه هذا. وحروف العلة هي الواو والياء والألف، كما تقدم الإيماء إليه في قول بعضهم: أحرف واي علة تسمى، والهمزة زاد النفر أجلة. إذن الواو والألف والياء هذه أحرف العلة. قال: والهمزة والتضعيف، أي الهمزة تعتبر حرفا للعلة، أو إذا وجدت الهمزة أو إذا كانت الهمزة بعضا من حروف الفعل الأصولي فإن هذا الفعل لا يوصف بالصحة، بل سيوصف بأنه مهموز وكأنه معتل، لأن الهمزة قد تسهل أو تقلب ألفا أو واوا أو ياء كثيرا فتشبه الياء أو الواو أو الألف على التحقيق. فلذلك عد الصرفيون أو العلماء عدوا الهمزة من أحرف العلة، كما سبقت الإشارة إليه في قول بعضهم: والهمزة زاد النفر أجلة. وكذلك التضعيف، إذا حصل التكرار لحرف صحيح من الفعل الثلاثي المجرد أو الفعل الرباعي المجرد فإن هذا التكرار ينزع من هذا الفعل وصف الصحة، لا يوصف بأنه صحيح أيضا لأجل تكرار حرف هو ليس بحرف علة، حرف صحيح لكن تكرر، فإذا وجد هذا في الفعل فلا يوصف بأنه صحيح فيقال مضاعف، وكذلك يقال مهموز، ولا يقال إذا وجد في الفعل في بعض أحرف الفعل همزة وهو أصلي فإنه يقال له مهموز ولا يقال صحيح على هذا. ثم مثل بالفعل الصحيح الخالي جميع حروفه من حرف علة الواو من واو أو ياء أو ألف أو همزة أو تضعيف، إذا خلى الفعل من هذه فإنه يقال له صحيح. مثاله نصر، نصر، قتل، خرج، دخل، فهم، شرب، كرم، نظف، شرف، وما أشبه ذلك. هذه كلها أحرف توصف بأنها صحيحة، كنصر الذي مثل به هنا. ثم قال رحمه الله: وإما مثال، وإما مثال، أي قد يكون الفعل مثالا. المثال هذا سمي مثالا لأن المثال يكون أول حرف فيه حرف علة واوا أو ياء لا ألفا، لا ألفا، فإذا كان كذلك فيقال هذا مثال، مثال. ومعنى قول الصرفين مثال أي هذا الفعل على مثال الفعل الصحيح، على مثال الفعل الذي جميع حروفه صحيحة، لأنك تنطق بجميع حروف ما يقال له مثال كما تنطق بجميع حروف الفعل الذي يقال له صحيح، لا فرق في النطق بين جميع الحروف في النوعين. فمثلا تقول كما سيمثل له قال: وهو الذي يكون في مقابلة فائه حرف من حروف العلة. فهو قول حرف من حروف العلة يقصد به أن هذا الحرف من حروف العلة إما أن يكون واوا أو ياء، لأنه لا سبيل إلى كينونة الألف في أول الفعل، بل واو أو ياء. وهذه الواو أو الياء تحرك وينطق به مثل نطقك بالحرف الصحيح، فمن ثم سمي هذا الفعل مثالا. وقد يكون هذا المثال واويا كما تقدم، وجد، وعد، وما أشبه ذلك. وقد يكون هذا المثال يائيا كما تقدم أيضا في التمثيل بيسر ويسر ويسر. فأول فعل وإيش؟ إيش؟ لا، يقن، نعم، لا، هذا مثال، هذا مثال على وزن فاعل، على وزن فاعل. هذا مثل لو بقول قال نحو وعد، هذا مثال واوي، وعد، وجد، وصل، وفد، وحقر. ويسر هذا مثال للمثال اليائي، يسر، يسر، يسر، يقنع. ولو قلت ينع صحيح، ينع، هذا مثال يائي. وإما، ثم قال رحمه الله: وإما أجوف، هذه قسمة أخرى، قسمة ثالثة للفعل، وهو أي الأجوف، وهو الذي يكون في مقابلة عينه حرف من حروف العلة، حرف من حروف العلة في مقابلة عينه. لو وضعت الفعل الأجوف في ميزانه لوجدت أن عينه حرف علة كما أن عين الميزان حرف علة، أي يكون في الميزان أيضا علة في الوسط كما وجد في الموزون. نحو قال وكال، هذا الموزون وما وزنه؟ وزنه ايش؟ فعل. لكن هذا الوزن او الميزان لا يكون، لا تكون حروفه الا صحيحة، الفاء والعين واللام، وهذا هو الاصل وهذا هو المعقول كما يقال، لأنه ميزان، والميزان ينبغي أن يكون قويا في حروفه. فتقول فعل، لكن فعل هذا لو جئت بقال وقال أجوف وأردت أن تزنه بفعل لوجدت أن الألف في قال يقابل، وهو عين في قال يقابل العين في الميزان الذي هو فعل، قال فعل قال أصله قاول فعل، تحرك حرف العلة وهو الواو في الوسط وانفتح ما قبله هو الفاء فقلبت الواو ألفا على القاعدة الصرفية فصار قال. هذا مثال، هذا مثال للأجوف. وكذلك قال، مضارع قال يقول، لكن نريد الوزن في الماضي فقط لأن الماضي مبدأ الاشتقاق. ومثال آخر قال، هذا على وزن فعل لأن أصل قال كيال، فتحركت الياء بالفتحة أو تحركت الياء بالفتحة، وكذلك لو تحركت بغير الفتحة، لكن هنا يتحرك بالفتحة، تحركت الياء بالفتحة وانفتح ما قبله أو قبلها فقلبت ألفا فصار كال. ومثله باع، أصله بايع فصار باع، وجاء أصله جايا فصار جاء. إذن فهذا هو الأجوف، ومعنى الأجوف أن باطنه فارغ لأن حرف العلة لا قوة فيه فيشبه الفراغ في بطنه، فهذا هو الأجوف. ثم قال رحمه الله وإما ناقص، وإما ناقص قسمة آخر أو قسمة رابعة. والناقص سمي ناقصا، الناقص في اللغة ما ليس بكامل، ما ليس بكامل، هذا تقريب معناه. وهو في الاصطلاح الفعل المجرد الثلاثي يكون آخره حرفا غير صحيح، فعدم الصحة لآخر حرف منه جعلهم يسمونه ناقصا، فقالوا ناقص، هذا في الاصطلاح. إذن فهذا الناقص بينه المصنف بقوله وهو الذي يكون في مقابلة لامه، أي آخر حرف منه يكون في مقابلة لامه حرف من حروف العلة. فقوله في مقابلة اللامه لأن اللام في الأصل يكون في الميزان في الوزن فعلى، فلذلك قال هو الذي يكون في مقابلة اللامه حرف من حروف العلة، أي يكون آخره حرف من حروف العلة، إما واوا كدعا يدعو أو دعا، هذا ناقص واوي يدعو، أو يكون آخره ياء كجرى يجري ورمى يرمي، فهذا مثال أيضا لهذا الناقص. هذان الحرفان الواو أو الياء فقط، وهما إذا وقعا في آخر الفعل الثلاثي وهو ثلاثي فإن حرف العلة تقلب، هذا الأصل. فإذا قلت دعا أصله دعوى فتحرك حرف العلة وفتح ما قبل فقلبت ألفا فصار دعا، وإذا قلت جرى أصله جرايا تحرك حرف العلة الياء وفتح ما قبله فقلب ألفا فصار جرى، وهكذا رمى أصله رمايا فعلى فتحركت الياء وهو حرف علة أو وهي حرف علة وفتح ما قبله فقلب ألفا فصار رمى، وهو مثل له بقوله نحو غزا ورمى، غزا أصله غزوى فصار غزا، ورمى أصله رميا فصار رمى كما تقدم. كم بقي؟ والله يكفي، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه. الى الدروس المباشره. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح متن بناء الأفعال في علم التصريف ألقاه